الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، نستمر إن شاء الله في الحلقة الأخيرة من هذه السلسلة، ولعلنا نحاول أن ننهي قبل رمضان، ونحاول أن نكثف الدروس بحيث يكون درسين في الأسبوع، لأنه كما تعلمون يعني باقي أمامنا 3 أسابيع تقريبا لرمضان، فبالتالي يكون عندنا فقط اليوم والأسبوع القادم والأسبوع اللي بعده، ونحاول أن ننهي قبل أن ندخل في رمضان إن شاء الله، وهذا يستوجب ويتطلب أننا نلقي درسين في كل مرة، وطبعا كل درس يكون أكثر من ساعة مع الأسف الشديد، وبعد ذلك ننتهي من هذا الجزء أيضا إن شاء الله. كنا تحدثنا في الدرس السابق عن مشاكل التيار الجهادي في تعاملها مع عوامل النصر والتمكين، وهناك ما قلنا أن هناك مجموعة من الأمور، وهذا نؤجلها إلى بعد طرح هذه المشاكل. ذكرنا 6 نقاط سريعة، أو عفوا 4 نقاط سريعة، وأمامنا النقطتين في كل نقطة منها تفصيل تحتاج إلى وقفة، ولكن نبدأ بالنقطة الخامسة من مشاكل التيار الجهادي. وقبل أن نبدأ لعلنا نمر مرورا سريعا على النقاط السابقة، فقلنا أولا عدم القدرة على تدريس المنهج لأبناء التيار بسبب قلة أهل العلم المتخصصين في مجال التدريس، في مجال تدريس المنهج الشرعي والعلم الحركي والتنظيمي الواعين بالصراع وأطراف، مما تسبب في إعطاء هذه المهمة لأناس وكوادر غير مؤهلين، فبدأت عملية الانحراف عن المنهج تدريجيا. وكذلك في النقطة الثانية قلنا عدم الصبر على جفاء الأمة لأصحاب المنهج من أبناء التيار الجهادي. وفي النقطة الثالثة قلنا الاستعجال في إدخال الأمة في الصراع وتوليتها القيادة من خلال تسليم الشباب للجماعات المنحرفة من التيار الإخواني والسروري والسلفية العلمية بين قوسين التقليدية. وفي النقطة الرابعة قلنا البقاء في أسر المواقف والأفكار المنحرفة من قبل أصحاب المناهج المنحرفة من أبناء التيار الإسلامي، ممن تصدوا للعدوان الكفري في مرحلة من المراحل، أو ممن عملوا للإسلام بعد سقوط الدولة العثمانية، ومثال على ذلك يعني حسن البنا والمودودي وغيرهم طبعا. واليوم نتكلم عن نقطة في غاية الأهمية، وهي طبعا تعتبر النقطة الخامسة، وهي القراءة الخاطئة للواقع. وطبعا هذه النقطة نحن دندلنا حولها سواء في الجزء الأول من هذه السلسلة أو في بعض الحلقات في الجزء الثاني، ولكن اليوم نحاول أن نتكلم في هذه المسألة بشيء من التفصيل من خلال طرح هذه النقطة بشكل أوسع وذكر بعض النقاط التي لم نذكرها في كلامنا في السابق. أولا هو القراءة الخاطئة في حجم ومقدار الإخلاص والمسؤولية والوعي الشرعي والسياسي في الأمة على مستوى الأفراد والعوام وقدرتهم على التصدي للتيارات العلمانية من الأنظمة والجماعات والأحزاب والغرب من خلفهم. طبعا القراءة الخاطئة للواقع تكون بعدة صور، ومن أحد هذه الصور يعني عانى التيار الجهادي طبعا مشكلة كبيرة جدا في قراءة الواقع بسبب عوامل كثيرة. طبعا نحن الآن لو نريد أن نفسر كل مشكلة في التيار الجهادي لن نخلص حقيقة، ولكن التيار الجهادي ظل مع الأسف الشديد ولا يزال في كثير من الجماعات والتنظيمات والأحزاب والتجمعات الجهادية ولا عندهم نظرة خاطئة عن حجم ومقدار الإخلاص. وهنا مهم جدا نتكلم عن الإخلاص في الأمة الإسلامية، فليس كل الأمة الإسلامية الآن عندها إخلاص ولا عندها مسؤولية، ولا حتى مثلا لو كان عندها إخلاص وإحساس بالمسؤولية والعمل الإسلام، ليس كلهم عندهم الوعي الشرعي أو الوعي السياسي. وهنا إشكالية كبيرة جدا. فأنت عندك يعني نحن تكلمنا عن حال الأمة كيف حالها الآن؟ يعني أنت ترى أن الأمة تعاني جهل شديد جدا، وأكرر أقول أنا لا نقول هذا كلام لجلد الأمة، أنا ما نقول هذا الكلام لتوصيف الحال، وتوصيف الحال وتوصيف الواقع هو أحد أركان وضع الحلول للخروج من هذه الأزمة التي نحن نعيش فيها وعشنا فيها لسنوات طويلة، قد لا أبالغ لو أقول لقرون من الزمن. فدائما خطاب التيار الجهادي هو خطاب موجه للأمة الإسلامية، ويعامل الأمة الإسلامية يعني انظر إلى مثلا خطابات الشيخ حسام بن لادن، الشيخ أيمن الظواهري، الشيخ يعني أبو مصعب الزرقاوي، الشيخ عبد الله الزاهر من قبلهم، الشيخ يعني جل قادة التيار الجهادي وأمراء التنظيمات الجهادية ظلوا يخاطبون الأمة على أساس أن الأمة كأنها عندها إخلاص وحب كبير جدا للدين. هذا كلامي صحيح، فالأمة إخلاصها للدين وحبها للدين درجات متفاوتة من العدم إلى أن يصل في أفراد قليلين إلى مستوى يعني العمل الإسلامي والعمل الجهادي. أما غالبية الأمة فليس لديها هذا الحجم من الإخلاص وهذا المقدار من الحب والتضحية، وحتى الإخلاص من يعني بالمفهوم يعني الشرعي، بحيث أن يكون العمل كله لله. أنت ترى يعني التصوف نخر الأمة في كثير من الأوقات، أساسا عندها شرك، عندها استغاثة بغير الله، استعانة بغير الله، ذبح لغير الله، طلب لغير الله. وإلا انظروا يعني انتشار السحرة والمشعوذين والكهنة في البلاد الإسلامية، وانتشار هذه المراقد وانتشار المزارات، فأنت تعرف أن الأمة عندها مشكلة، تمام؟ وكذلك الذي ليس لديه هذه المشكلة، يعني يكون يعمل لله سبحانه وتعالى وليس عنده هذه الشركيات وهذه كذا، إيش هو مدى المسؤولية عنده يعني ومقدار المسؤولية عنده؟ يعني مثلا جيل آبائنا وأجدادنا إيش هو كان مقدار المسؤولية التي يعني كانوا يتمتعون بها وكانوا يعني يعملون للإسلام من خلالها؟ ما كانش في وعي، وما كانش في إحساس بالمسؤولية، وما كانش في إحساس بالالتزام بالعمل للإسلام والمسلمين. لذلك يعني أنت مثلا لو تذهب إلى جيل يعني الذين ولدوا مثلا في الأربعينات، في الثلاثينات، في الخمسينات، في الستينات، كثير من الذين ولدوا في السبعينات، يعني بل حتى يعني الجيل الصاعد، جيل الثمانينات والتسعينات حتى، ها لما تتكلم يعني تشوف الشباب، شوف إيش هو ما يعني مدى أنا طبعا هنا لا أتكلم عن طبقة الفساق والفجار وال يعني الغير ملتزمين، أنا أتكلم عن طبقة الناس الملتزمين، إيش هو إحساسهم بالمسؤولية تجاه الإسلام؟ رحم الله الشيخ سامي لما كان يقول يعني أن هذا الدين لن يرجع بفتات الأوقات وبفتات الأموال. يعني واحد يريد مثلا أن يعمل للدين، ما الذي يعني سيصرفه للدين؟ الوقت الذي عنده، مثلا لو أنت عندك مثلا تشتغل 8 ساعات 9 ساعات في اليوم، ثم بعد ذلك تكون مع أهلك وزوجتك وأبنائك ووالديك وأخواتك وأصحابك، يعني 2-3 ساعات 4 ساعات، ثم بعد ذلك إيش اللي يبقى تقدمه للدين؟ في اليوم تقدم مثلا نصف ساعة أو ساعة للدين، هذا حقيقة هذا يدل على شيء، يدل على عدم إحساس الناس يعني بالمسؤولية لحمل هذا الدين. وكذلك مشكلة الوعي، والوعي طبعا درجات، ونحن نطالب أن جميع الأمة، ولكن الوعي سواء عند الأفراد يعني أو الجماعات أو العوام والخواص، تمام؟ ولكن بشكل كبير عند الـ عند الـ عند العوام ما عادش في وعي. يعني الآن مثلا الناس صاروا يخبرون بأي حاجة، صاروا لا يميزون بديهيات الدين. يعني قبل ما يقارب أسبوع أو هكذا كنت أكلم أحد الشباب، فنتكلم في موضوع الآلهة. الرجل يقول لي لا يوجد آلهة غير الله سبحانه وتعالى. طيب يعني ولكن يوجد آلهة ثانية. فكان يقول لي يعني هل أنت تؤمن بوجود آلهة أخرى؟ قلت نعم. قال إيه دليله؟ قلت القرآن. انظر القرآن يعني يتكلم عن الآلهة الذين يعني كانوا يعبدون من قبل المشركين، تمام؟ السنة الحال الناس. فهو ظن المسكين ظن أنه أنا أقول له أنه أنا أؤمن بتعدد الآلهة وبجواز. قال أنت تؤمن بآلهة أخرى غير الله سبحانه وتعالى؟ فقررت أن يجرع له إيه هو معنى الإله. قال الإله هو الذي يعني الإله هو الذي يعني خلق البشر، نفس العملية القديمة. فما عادش في وعي شرعي أساسا. يعني الآن يعني كما يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كشف الشبهات، يقول يعني لا خير في أناس يعني كفار، بل عوام المشركين في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم منه بلا إله إلا الله. الآن الناس ما عاد يعرفون أبسط مسائل الدين. يعني الآن مثلا لو تتكلم عن الطاغوت مثلا الذي يعتبر الكفر به هو أحد ركني التوحيد مثلا، تمام؟ لو تتكلم عن الناس هكذا، روح الشارع، روح المسجد، روح لعوام الناس، قل لهم إيش هو الطاغوت؟ صدقني ما تجد أحد سيجيبك بإجابة تقول والله ما ممتاز، يعني إلا من رحم الله سبحانه. جهل شديد جدا. لا نقول أنه كل من لا يأتي بتعريف من القيم كذا هذا لا يعتبر كافر بطل، لا نقول هذا الكلام، ولكن نعم في جهل شديد جدا، عدم وجود وعي شرعي، عدم وجود فهم للدين، لأصول الدين، ليس فقط لأمور فقهية معقدة، أمور فقهية عميقة، أمور خلافية، لا مسائل بدهية مثلا. يعني مثلا واحد يأتي ويقول لك يا أخي يعني إيش يعني قتلتم شرطي مسكين مثلا، إيش هذا الشرطي فاعل هذا؟ هو كان يعني يشتغل شرطي يربي أولاده. حتى تأتي وتشوف هذا الشخص وتقول له هذا كان حارس لمنهج لطاغوت لنظام كذا، تقول إيش يعني يا أخي يعني روح اقتل بشار الأسد، هذا المسكين إيش عمل؟ ولذلك الناس حتى يعني كل هذه السنوات مثلا الآن يعني البعض يظن أن بشار يعني الآن صار يعني يقتل المسلمين في سوريا، تمام؟ بشار صار يقتل الناس من زمان، وهذه الكفريات بشار من قبل الثورة بسنوات، ومن في زمن أبيه ومن قبل أبيه ونظام البعث وكل هذا الكلام. لماذا أنت الآن عملت قضية جهاد هناك؟ يعني أقصد عوام الناس، يعني عوام الناس هم الذين قاموا وحملوا السلاح وصاروا يتكلمون وكل هذا الكلام، لأن ببساطة شديدة وما يعرف الكفر، ما يعرف الدين، ما يعرف أن هذا الجندي كان كافر. حتى مثلا التأصيلات التي تكلمنا فيها في مسألة يعني تكفير الجيش الحر، العام لا يسمع هذا الكلام، مش ما يفهم، لأن هذه الأمور صعبة الفهم في الدين، ما في هذا. هذا كلام على فكرة، الإثباء الدين هو الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. طب ليش هذا مش مفهوم بين الناس؟ يعني ليش الناس مش قادرين يستوعبوا هذا الكلام؟ لأن الجهل تجذر في هذه الأمة، فأصبحت أمة جاهلة تولد أمة جاهلة تولد أمة جاهلة، فأصبح الجهل يعني هكذا أجيال متوارثة، أصبح الجهل يورث كما يورث العلم. فخرجت أمم بأكملها يعني ما عندهاش وعي شرعي، ما عندهاش فهم للدين، ما عندهاش فهم للعقيدة، ما عندهاش فهم لأصول الدين. يعني والله تقول والله مشكلة الأسماء والصفات كذا، لا، لكن مسائل يعني صميم التوحيد مثل الاستغاثة بالله، الاستعانة بالله، يعني طبعا الآن بسبب الصحوة السلفية الأمر شوية يعني أهون، ولكن لا زال أنت الآن لو تتكلم عن الحاكمية تتكلم عن حاكمية الشريعة كم هذا الكلام مش موجود بين الناس. هذا الجيل القديم هذا الآن طبعا حتى الجيل الحالي يعني كثير منه لا يستوعب. لذلك أنت عندما ترى يعني مظاهرات تخرج سواء إخوانية أو غيرها يخرج يعني لنصرتها عشرات الآلاف، بينما إذا خرجت مظاهرة مثلا تطالب بتحكيم الشريعة سترى هكذا عشرات أو مئات في أحسن الأحوال. من الذي يقوم ويتظاهر لهذا الأمر؟ أصبح هذا الفهم يعني خاصا بالتيار الجهادي والتيارات الإسلامية الأخرى حتى أصبحت يعني عند عوامها يعني تهاون كبير جدا بهذا الأمر، وكذلك الوعي السياسي. الآن هذا الوعي السياسي عند الأمة إيش إيش إيش إيش مقدارها، إيش حجمها، إيش ما عندهاش وعي سياسي، لا تعرف عدوها من صديقها، لا تعرف كيف تبنى السياسات الدولية، لا تعرف هدف الدول وهدف الجماعات والتنظيمات وهدف القوى الكبرى، كيف تأتي، كيف تدخل، كيف تؤثر، كيف تستخدم الاقتصاد، تستخدم السلاح. يعني مثلا على سبيل المثال أنت عندما تتكلم مع الناس يقول لك يا أخي يعني هو الناس سلحونا، ما حد ما سلحنا لذلك نحن قبلنا تسليح الناس. تتكلم كنت تتكلم عن المدافعين يقول يعني الحماس يعني ما يعني هي يعني ما لقت تسليح من الأنظمة العربية فلذلك تسلحت من قبل الشيعة ومن قبل إيران وكذا، تمام وهكذا. ليش؟ لأنه ما عنده وعي سياسي، لا يعرف أن أن أن أن إيران عندها مشروع كذا، أن في ألباء السياسة أنك لا تقدم درهم لأحد إلا وتملي عليه مجموعة من المطالب وتجبره بمجموعة من الأمور. فترى كثير من العوام بل جل العوام حقيقة مثلا على سبيل المثال هو لأنه ما يعرف السياسة، ما يعرف مثلا إلى الآن أنت عندما تتكلم عن الجيل القديم يعني يقول لك لا يا أخي هذا هذول يا أخي يعني هذول الروس والأمريكان هم اللي لاعبين، لساته عايش في زمن الاتحاد السوفيتي، مش قادر يستوعب أن في دول عظمى بدأت تطفو إلى الصف، بدأت تخرج، بدأت تفرض سياساتها الخارجية على الدول المحورية في العالم، الدول القوية في العالم مثل كوريا الشمالية، مثل الصين الآن، مثل إيران، مثل الهند، مثل يعني حتى مصر مثلا، تمام؟ حتى مصر يعني مع حقارتها ترى أنها بدأت تفرض سياسة معينة بسلك، لأن هناك تغيرات سياسية كلية حصلت في العالم. وهذا الأمر الذي لا يريد يعني كثير من أبناء الأمة لا يريد أن يفهموا لما تأتي وتتكلم عن مشروع خلافة. كيف ستقيم مشروع خلافة وأنت ما عندك دبابات وعندك طيارات وما عندك، بغض النظر عن الحكم الشرعي، ولكن أنت لست بالضرورة أن يكون عندك طيارات ودبابات ويعني أسلحة صواريخ عابرة للقارات حتى تستطيع أن تقيم دولة خلافة يعني. وهذا طبعا يعني يدل على جهل أيضا كبير جدا بكيفية إنشاء الدول. يعني يا أخوة يعني الدول التي قامت يعني ولا زالت لا تزال موجودة خرجت من براثين يعني هكذا دول يعني يتيمة خرجت وقويت ولا زال ولا تزال يعني مثلا كوبا، فنزويلا، الهند مثلا. الهند يا أخوة يعني كثير من الناس ربما لا يعرف الهند يعني أحد أقوى دول العالم الآن، يعني أحد كبار الدول العالم. فهذه الدولة خرجت من بين براثين الإنجليز، نعم استطاعوا أن يقتطعوا منها البنغلاديش، باكستان كذا، ولكنها إلى الآن تفرض نفسها وتفرض دينها وتفرض عقيدتها وتفرض منهجها على على على الصعيد المنطقة وعلى الصعيد الساحة العالمية، وأصبحت دولة نووية ودولة ويعني متقدمة. ولا يغرنك يعني ما نظرة الناس للهند بسبب عقيدتي، ما العقيدة أمر آخر، ولكن كقوة سياسية، كقوة عسكرية، كقوة اقتصادية بدأت تفرض نفسها. الصينيين نفس الأمر، لكن لا تستطيع أن تأتي وتقول الثورة البلشفية أساسا يعني هؤلاء يعني قاموا يعني أنتم تعرفون أن أن أن أن التيار الماركسي أساسا خرجت من هذه الأجواء، خرجت بإمكانيات بسيطة ثم استطاعت أن تعمل دولة ونظام وبالسوفيت وكل هذا الكلام. ولذلك أنت عندما تنظر إلى الوعي السياسي عند الأمة تعرف أن هذا الجهل الموجود اللي عندها هي التي تتسبب في عدم قراءة صحيحة للأحداث، عدم قراءة صحيحة لا تعرف الأمريكان أتوا محررين أو أتوا محتلين، لا تعرف أن صدام كان طاغوت، كان بعث، كان مجرم، كان مسلم، كان يحمي، كان يهدم، كان يبني، كان ولا فاهم أي حاجة، ولا فاهم أي حاجة. وهذا الذي يعني تسبب في عملية عشوائية في المقاومة وفي الثورة وفي وحتى يعني مثلا في الساحة يعني العربية بشكل أخص، الثورات العربية يعني ظلت من يعني منذ زمن العثمانيين إلى يومنا هذا، ثورات تلو الثورات سرعان ما تخمد هذه بسبب ماذا؟ بسبب أن ما فيش وعي سياسي عند الأمة. لذلك أنت عندما تأتي وتتكلم تقول أمة الحبيبة وأمة يعني أنتم عندكم طاقات اعملوا، أنت تخاطب من؟ يعني ما هي هذه الأمة؟ هذه الأمة منتهية أساسا، إكسبارير، هذه الأمة فقدت صلاحيتها، هذه الأمة بحاجة إلى يعني عملية يعني تجديد كاملة. عندما تأتي وتصر على أن هذه الأمة لا لسه فيها وتقدر وعندها إمكانيات وكذا، يعني شيخ أسامة بن لادن مثلا كان يعني يقول نعم إذا يعني المسلمين الذين يعني إذا أعطونا الزكاة ونحن نستطيع بزكاة واحد من أغنياء المسلمين أن نستمر أن يعني نسد جميع ثغرات الثغور في مواجهة الصليبيين، تمام؟ يعني أنت تتكلم في ماذا يا شيخ؟ أساس الأمة أنت وتيارك وكل هذا كله أساسا خارج المعادلة. هو يرى هو يعول على دولة آل سعود التي تحتمي بالأمريكان التي عندها قوة للمحافظة على الدولة السعودية مقابل إيران. أي دولة وأي زكاة وأي أغنياء، هذا كله يحتاج إلى وعي، إحساس بالمسؤولية، فهم شرع، فهم سياسة، فهم كل هذا الكلام. هذا الكلام تجده عند من؟ تمام؟ فلذلك أنت عندما تأتي تنظر إلى حال هذه الأمة وتنظر إلى تصوير الخطاب الجهادي، خطاب التيار الجهادي للأمة يعني على مستوى الأفراد وتنظر إلى تصوير هذه الأمة، تعرف أن عنده مشكلة كبيرة جدا في تصوير هذا الحجم ومقدار الإخلاص والمسؤولية والوعي الشرعي والوعي السياسي وقدرتهم على التصدي للتيارات العلمانية، يعني أن أبناء الأمة سيتصدون للتيارات العلمانية. نصف الأمة علمانيين يا شيخ، من الذي يتصدى لمن؟ وين هؤلاء الإسلاميين الذين تصدوا للعلمانيين؟ الإسلاميين أساسا هم علمانيين اليوم. الآن الإسلاميين يعني مثلا أكبر حركة إسلامية الآن في العالم الآن هم حركة إخوان المسلمين، تمام؟ تنظيم إخوان المسلمين، تنظيم إخوان المسلمين، تنظيم علماني. تقتنع ما تقتنع، هذا لن يغير من الحقيقة شيئا. الجماعة علمانيين هذا الإسلام الذي ينادون به يقول به كثير من التنظيمات العلمانية الذي يسمونها علمانية مركزة شوية أو علمانية معدلة شوية، تمام؟ لكنها علمانية ما لها شيء علاقة. المشايخ علمانيين، حارث الضاري مثلا، هذا رئيس مقاومة العراق، هذا الناطق باسم الفصائل المخولة، رجل علماني. أتكلم في ماذا؟ الشيخ الأزهر كان عضو في الحزب الحاكم، علي الجمعة رجال علماني، الشعراوي كان علماني، يوسف القرضاوي العلماني، بل لماذا نذهب إلى هؤلاء؟ سلمان العودة علماني. أنت تتكلم في ماذا؟ تتكلم الآن هؤلاء الناس كلهم علمانيين. أنت لا تتكلم عن ظاهرة يعني هكذا تحت الطرابيزة، لا، أنا أتكلم عن ظاهرة كبيرة جدا موجودة في العالم الآن، الإسلاميين علمانيين. فأنت من الذي تخاطب؟ من الذي تصدر التيار العلماني؟ يعني هذا كلام الشيخ إمام الظواهري وخطابه للإخوان، تخاطب من؟ تخاطب أصلا الحركة هي علمانية. هؤلاء هذه الحركة أعداء لك تقول يعني هل ينفع تقول يا حسني مبارك تعال وأعمل لهذا الدين وأنت هذا تصويرك خاطئ كلا جملة وتفصيلا. فأنت عندما أنت تأتي وتجعل الذئب أساسا يعني راعيا للغنم سيأكل لك الغنم بل سيأكل لك أنت عندما تنام. هذا هذه نتيجة طبيعية لمن يجعل المسؤولية في أعناق ناس غير يعني قادرين على حمل هذه المسؤولية أو غير مؤتمنين أصلا على حمل هذه المسؤولية. فأنا عندما أجي وأقول للأمة أنت لماذا لأن أنا عندي تصور خاطئ أظن أن الأمة عندها إخلاص وعندها حب لهذا الدين وعندها مسؤولية وعندها شرع وعندها فهم هي مظلومة وتحت الكبت وتحت الظلم وتحت العصا وتحت الحديث لذلك الأمة ما قامت. طب الآن الأمة قامت إيش اللي حصل؟ ولا حصل شيء ولا راح يحصل شيء بهذه الطريقة. ليه؟ لأن الأمة تصويرك أنت لهؤلاء الناس تمام تصوير خاطئ تماما. هؤلاء الناس إخلاص تقريبا معدوم، إحساس بالمسؤولية معدوم، وعي شرعي معدوم، وعي سياسي معدوم، فبالتالي القدرة ستكون معدومة على التصدي للتيارات العلمانية فضلا يعني الأنظمة الحاكمة والأحزاب القوية يعني التي بيدها يعني الحكم فضلا أن يستطيع أن يواجه الغرب ويفشل مخططات. لذلك هذه الأمة أنت تصويرك لها تصوير خاطئ جدا وهذه أحد الإشكاليات في القراءة الخاطئة في للواقع. النقطة الثانية هي الفهم الخاطئ أو القراءة الخاطئة في للواقع في القراءة الخاطئة في القراءة الخاطئة في للواقع في حجم ومقدار الإخلاص والمسؤولية والوعي الشرعي والسياسي عند العلماء. تأمل هذا الكلام وطرقة النخبة في الأمة وقدرتهم على التصدي للتيارات العلمانية من الأنظمة والجماعات والأحزاب والغرب من خلفه. تمام؟ الآن انسى هذه الأمة، هؤلاء الأفراد، هؤلاء العوام، هؤلاء الـ يعني الذين ربما لا يكونوا إلا تبع لمن يعني ما يكونوا إلا تبع للجماعات والقيادات والشخصيات المؤثرة. ولكن تعال نتكلم عن طبقة العلماء، تعال نتكلم عن طبقة النخبة، يعني هؤلاء الكتاب والمحللين والمثقفين يعني المنظرين والمفكرين وكل هؤلاء، يعني من عندك أنت يعني عليه؟ أولا على مستوى العلماء، العلماء اليوم يعني في جميع أوروبا وفي جميع بلاد المسلمين وفي جميع يعني بلاد العالم على وجه الأرض لا تكاد تسمع عن عالم يقول كلمة الحق الكاملة إلا هذه الفئة القليلة التي باعت نفسها لله، فأما تراهم في السجون وأما تراهم يعني قتلا وأعدموا وأما تراهم يعني الآن هكذا أفراد في الجماعات الجهادية هنا وهنا. طبعا الآن يعني بفضل الله سبحانه وتعالى يعني إن شاء الله هذه الظاهرة ستخف وتقل بسبب وجود الدولة في الشام والعراق. أنا ظني بالأخوة أنهم يشتغلون على هذا الأمر يخرج خلال السنوات القادمة إن شاء الله مجموعة جيدة من العلماء حسب ما الواحد يقرأ يعني في الساحة. ولكن هؤلاء العلماء الباقين في العالم الإسلامي أنت تخاطب من يعني الآن يعني بعض يعني الشباب لما يقول لك يا أخي ما يحصل الآن في الأمة يعني العلماء لا يتكلم. طب لو تكلم سيتكلم بماذا؟ ما هذا العالم أساسا يعني عنده مجموعة من المشاكل، هو طالع هو إفراز من إفرازات هذا المجتمع. هذا العالم أساسا يعني قد تراه إنسان نصاب يستغل الدين من أجل الأموال والحياة وكذا، هذا تراه يعني جليا في أمثال حبيب الجفري، في أمثال الطنطاوي، في أمثال يعني عبد الغفور السامرائي، في أمثال يعني كثير من المداخلة، لا أقول كلهم ولكن كثير من المداخلة ولا حتى أغلبهم، يعني هذا مثلا تراه جليا في أمثال مثلا عبد العزيز هذا الشيء هذا رجل نصاب هذا. يعني أنا أذكر لا أقول هذا كلام على لأن هذا الرجل يقول بخلاف أدبيات مذهبي هو يعني لا رجل نصاب ما عنده أي حاجة يعني ولا كذا. ثم الإحساس بالمسؤولية يعني عندما تأتي مثلا إلى نخبة العلماء السلفيين يعني هؤلاء يعني طبقة العلماء السلفيين يعني ماذا أذكركم ب ب ب ب ب يعني حادثة هكذا أو بموقف هكذا يعني الشيخ عبد الله السعد لما يعني اغتصبت أميرة الجنبية هذه أستطيع أن أرحمها وينتقل من الأمريكا يعني كان يبكي وأعتقد أن الرجل صادق والرجل كذا ولكن يعني يقول لا بد من الحكام أن يفتحوا أنت وين الحكام أنت إيه دورك أساسا دورك أنك تدرس كذا هو إحساسه بالمسؤولية هو هكذا يعني حجم الإحساس بالمسؤولية عند أولى العلماء أنه يجلس ويدرس وكذا وهكذا يعني هذا هو مسؤوليته في الحياة أن هذا العالم هو يجلس ويدرس يعني يدرس الأصول الثلاثة ويدرس يعني الحديث ويدرس التفسير ويدرس القرآن ويدرس بعض المتون وكذا للشباب الطلبة كذا وهذه هي مسؤوليته. على فكرة هذا الموضوع ليس حصرا على الشيخ عبد الله السعد بل هذا كلام عن الحويني وعن عبد المقصود وعن الألباني وعن بغض النظر عن الوعي الشرعي كلام عن البراك وعن جل علماء المسلمين اليوم مسؤوليتهم الشرعية لا تتجاوز هذا القدر يعني هم يرون أن هذا هو الذي عليه أما أنه يذهب يجاهد يقاتل يكون في الصفوف الأمامية أو حتى الخلفية أو حتى الخلفية لا ترى لا تكاد تسمع يقول الشيخ أبو مصعب السوري أن إمارة أفغانستان يعني بقت لسنوات ولا واحد من هذه الأسماء الذي نسمعها يعني كلف نفسه أن يذهب لعنده صح ولا لا يعني الآن يعني يقول ألا ترون أن من العجب العجاب الآن يعني أنت عندما تتكلم عن العلماء أنك لا ترى علماء ينفرون إلى ساحات الجهاد يعني البارحة مثلا يعني قرأنا كلام الشيخ تركي البنادي يقول الشيخ محمد المقدسي يقول له يعني أنت الشيخ أبو بكر البغدادي قال يعني نحملك إلى العراق حملا يعني وكان قادر أعتقد أن الدولة عندها من الرجال ومن الطرق لو أراد أحد العلماء يعني ليش يقدر يجيب تركي البنعلي من البحرين ها وما يقدر يجيب أبو محمد المقدسي من وتركي البنعلي ومواقفه ودفاعه عن الدولة يعني أعظم بكثير من وكشفه أعظم بكثير من كشف الشيخ أبو محمد المقدسي وأبو محمد المقدسي على مرمى حجر من القوم وكان يذهب ويأتي وكل حاجة يعني يحكي أنه كان يعمل بعملية تمويل بسيطة جدا ويطلعون ولكن ما يذهب ما عندوش هذا بل أبو محمد المقدسي أساسا يعني كان ينتقد أو مصعب الزرقاوي وكذا وأنا على فكرة لا أنتقد الشيخ في هذا الكلام يعني هو كان الرجل كان عنده وجهة نظر في هذا الكلام يعني هذا ولكن حجم المسؤولية عند العلماء هو هذا يعني لا أقول لك الفوزان وكذا لا الناس المخلصين يعني حجم المسؤولية عندهم هو هذا أنهم يرون أن العمل والتدريس ونشر العقيدة والتوحيد وكذا هذا هو مقدم على أنك تذهب وتقاتل وكذا ربما تموت ويحصل فيك ما يحصل وهذا الفهم موجود عند الغالبية الساحقة من العلماء الصالحين لا أقول الطالحين أما الطالحين فأيضا هم جيش يعني لا يستهان به تراهم أنهم متى قال الحاكم شيئا صفقوا له يعني لا ترى مثلا يعني آل الشيخ لما يقول لك أننا يعني فرحين بأن نلتقي بإخواننا في العقيدة من هو إخوانكم في العقيدة والمنهج من هم الشيعة رفسنجاني إسماعيلية يعني جميع كفرة المنتسبين للإسلام أو لا كيف أصبحوا يعني إخوانكم في العقيدة في ناس بايعها ولكن في ناس نعم صالحين ولكن أساسهم بالمسؤولية أساسهم بعيد جدا الوعي الشرعي إيش هو مقدار هذا الوعي الشرعي عنده يعني مثلا عندما أنت تسمع الشيخ العلوان مثلا يقول لك نعم هم لا يستطيعون أن لأنهم ليسوا إماما ليسوا دولة مع علم أن الشيخ العلوان رجل كبير عظيم جميل كل حاجة ولكن كيف لا تستطيع أن تفرق بين أحكام الإمارة وأحكام الجماعة ومتى يكون الإمام إماما وإمامه إمامته واجبة على الناس اتباعه وكل هذا الكلام وأن هذه مرحلة دفاع وحتى الشيخ محمد المقدسي كيف لا تستطيع أن تفرق بين هذه وذات؟ صح ولا لا؟ يعني أو الشيخ مثلا الشيخ عمر الحجوجي، وأنا صار لا يكون الرجل يعني تورط أكثر من هذا، وربنا يستر علينا وعلى جميع المسلمين. أو الشيخ البراك، أو الشيخ في جهل شديد جدا في الشرع، وخصوصا لمسائل الجهاد والإمارة والقتل والتجوير والقيء يعني والدماء يعني جهل شديد جدا. لما جلسوا يعني يفهمون هذه الأمور للسنوات الطويلة بطريقة معينة، لماذا؟ لأنهم عندهم حاجة يطبقوها، فأصبحوا يعني أسرة مفاهيم وتوارثوها من يعني من سنوات طويلة، والذي درسهم عنده هذه المغالطات والتخبطات في هذه المفاهيم، فبالتالي أصبح هو عنده أيضا مشكلة في الوعي، الوعي الشرعي. لا أتكلم هنا عن أنه لا يوجد مسائل الوضوء ومسائل، لا، هناك في مسائل لا يوجد. يعني الآن مثلا ترى علماء الجزيرة مثلا، تمام، يعني علماء الجزيرة الغالبية ساحقة منهم في مسألة الحاكمية لا يستطيعون أن يتصوروا، لا أقول يعني هم بسبب الخوف وكذا، ولكن صعب عليهم أن يتصوروا أن هذا النظام يكون كافر. لماذا؟ لأن عنده جهل شديد جدا بالشرع في مسألة الحاكمية، نعم، حتى في يعني ليس علماء الجزيرة، علماء يعني مصر المغرب كذا، انظروا إلى تأصيلات في مسألة الحاكمية، بل أنا أقول لك أكثر من هذا. طيب محمد بن حيم مثلا، نعم، كلام جميل كله، انظر لما يوصل مثلا لمسألة الحاكمية، نعم، تكفير الأعيان يحتاج إلى شروط التكفير وموانع التكفير، هذا في حقنا كفرنا الحاكم، هذا ليس في حقنا الطوائف الممتنعة، لا يفرق بين الطوائف الممتنعة والطوائف والردة العادية لهذا المجردة وليست الردة المغلظة، لا يفرقون بين مسائل التكفير، لا يفرقون فيها مسائل العذر بالجهل، لا يفرقون فيها كثير من العلماء. بل انظر إلى الشيخ إسحاق الحويني لما يقول نعم الحدود أمامنا مسكرة، نحن ذلك ليس واجب علينا، لأن لا إذا فتحت جهل شديد جدا. يعني وكثير من هؤلاء العلماء يعني وإن كانوا الناس مصابين، ولكن كثير منهم أساس الناس صالحين، يعني يقولون هذا الكلام ويعتقدون أن هذا هو الدين، هذا هو الدين، هذا الوعي المتدني في قراءة بعض المسائل الشرعية تسبب أيضا في يعني تخبط شديد جدا ومواقف مباينة تماما ضد التيار الجهادي. وهذه إشكالية التيار الجهادي، لما هو يقول العلماء عليهم أن يتكلموا في ماذا؟ يعني هؤلاء الذين تكلموا مثلا في اليمن قالوا أن الأمريكان إذا أتوا وباشروا احتلال اليمن فعل الناس الجهاد، فرح الناس بذلك، تمام. أو لما هؤلاء العلماء يعني جبهة علماء الأزهر السلفيين هؤلاء لما أصدروا بيانا في مناصرة غزة والمبارك، أو إيش يعني المبارك الآن مثلا قبل سنوات تذكرون، الآن هو عنده يعني حصر غزة وكل هذا الكلام، إيش هذا الكلام؟ إيش هذا الجهل؟ فبالتالي هؤلاء العلماء هؤلاء الناس يعني عندهم جهل شديد جدا بالمواقف الشرعية. يأتي يصدر لك بيان لما يقول لك الأمريكان إذا دخلوا اليمن يوجب الجهاد ودفعهم وقتالهم وكذا، طب إذا ما دخلوا الأمريكان لليمن هل وجب الجهاد أم لا؟ الحوثيين عندك النظام نظام الكفر يعني يسرح ويمرس، كيف يعني والشريعة مغيبة، كيف لا يفرض الجهاد؟ جهل شديد جدا بالوعي، جهل شديد جدا بالشرع، وعي متدني جدا، وكذلك يعني جهل شديد جدا بالسياسة. يعني أنت عندما أتي ويقول لك وعلينا أن لا ننسى المجلس العسكري لما منعوا لما أصدر الطاغوت حسني مبارك يعني أوامره بأن يقصف الناس، المجلس العسكري رفضوا هؤلاء، وأن هؤلاء يعني نكن لهم احترام وأنهم يعني يساعدون. أنت عايش برا العالم يا شيخ عبد المقصود، أنت تظن أن المجلس العسكري فعل هذا لكي يدافع عن الشعب والناس؟ أنت ما تعرف إيه يعني سياسة المجلس العسكري، أنت ابن البلد وهذا حاله، فكيف بهذا الشيخ الذي يكون خارج البلد ولا فاهم حاجة، تمام ولا لا؟ يعني مثلا انظر إلى الوعي السياسي في التعامل مع الناس. أقول لك لا يا أخي الناتو يأتي ويساعدون بإسقاط النظام، وهذا على فكرة يعني كلام الناس يعني ناس صالحين، كيف يأتي يساعدك هكذا؟ يعني هو يعني على قولة أحد مشايخنا قال الله هل النام ناس يعني منظمة خيرية تجي تساعد؟ خرج بعض المشايخ وحتى من التيار الجهادي والله العظيم قال يقول له نظام بشار يعني هو شهرين ثلاثة أربعة يعني سيسقط. كيف ما يسقط هذا الأمر لن يحصل. كيف يسقط بهذه السهولة؟ هناك لعبة سياسية عظيمة جدا في الساحة السورية، أنت كيف تتصدون أن أن أن القدس يسقطوا بهذه الطريقة؟ قالوا لأن أن حصلت ثورة، تتصدون أن أن أن بشار لما الغرب رفعت غطاها عنه فسيسقط؟ الأمر مش هيك. فبالتالي هناك جهل شديد جدا على مستوى العلماء وطبقة النخبة يعني في قراءة الواقع في يعني في الأحكام الشرعية. يعني انظر مثلا الدكتور أكرم الحجازي يعني مع الأسف الشديد يعطي أكبر من حجمي بكثير وسط التيار الجنوبي، رجل محلل عظيم كذا. أي محلل عظيم؟ انظر يعني اقرأ كلامه في الساحة الشامية، جهل شديد جدا بالشرع، جهل شديد جدا بالسياسة أصلا. يعني هو أنت أنا متفهم أنك أن هذا اختصاصك، هذا كلامك، هذا كذا، ولكن أنت مشكلتك أنك جاهل، يعني مش فقط بالشرع، جاهل في صميم الاختصاص الذي أنت تتكلم فيه في بعض النقاط. لما تأتي وتصور أن الأمة مع جبهة النصرة والأمة جبهة النصرة استطاعت أن تكسب الناس، ما قال لك أن جبهة النصرة استطاعت أن تكسب الناس؟ وما قال لك أن كسب الناس لمرحلة ما والخروج يعني انظر يا أخي عدم القراءة الصحيحة للواقع هذا على مستوى النخبة يا أخوة. لما يقول لك الناس خرجوا وتهاتفوا باسم جبهة النصرة، قالوا كلنا جبهة النصرة، أنت تظن أنهم قالوا هذا الكلام لأن جبهة النصرة كانت تطبق شرع الله سبحانه وتعالى؟ لو كان ماركس بينهم ويقاتل من أجلهم ويدافع عنهم كانوا سيقولون كلنا ماركس. إيش هذا العقلية الجاهلية التي عندك؟ فهم كيف؟ فلذلك الجهل الشديد يعني يعني وعدم الوعي الشرعي والوعي السياسي. يعني ننظر مثلا إلى كلامي في مسألة الإمارة ومسألة الإمام، الدكتور أكرم الحجازي طبعا رجل مثقف وكذا وكل هذا الكلام، لكن رجل عنده جهل شديد جدا في الشرع، فيأتي لماذا يفعل؟ يعني يقول لك يا أخي هذا الأمر يعني بهذه الطريقة هذا الأمر ليس له علاقة بالشرع. طبعا أنت جاهل بالشرع، أنت كيف تعرف أن هذا له علاقة بالشرع أو لا؟ يأتي ويوصف ويعمل ويحدث أحيانا يأخذ بنتائج. يعني انظر إلى قراءته في الملك الجبري والملك العضود ولا جهل كبير جدا. لماذا؟ لأن الرجل لا يفهم أن الملك الجبري قد يكون رجل كافر وقد يكون رجل مسلم، لكن هو عنده تبنى أن هؤلاء الأنظمة هذا الملك الجبري، مش فاهم القضية. طب الملك الجبري قد يوجب يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أوجب طاعة هؤلاء الحكام في المعروف وعدم الخروج عليهم بالسلم، وهذا هو ومذهب أهل السنة يعني في نهاية المطاف. مهما قال يعني القائلين وقالوا لا الخروج وخرج الحسين، هذا كله كلام جهل، كلام وهذا سنتكلم عليه إن شاء الله في القراءة الخاطئة للتاريخ. هذا كلام ليس بهذه الطريقة، لأن خطأ فلان وعلان من الناس لا يعطي شرعية هذا العمل، تمام؟ فهو يظن مش قادر يستوعب هذا الكلام، مش قادر يفهم هذا الموضوع. وهذا على فكرة يعني مثله مثل غيره. يعني أنت مثلا عندما تنظر مثلا إلى إلى إلى إلى يعني مفكرين الكثر، يعني انظر مثلا إلى إلى إلى إلى إلى أمثال ال إيش يعني اسمه هذا الكويتي عبد الله مش فاضي يعني نسيت اسمه صاحب يعني كتاب الطوفان الحرية والطوفان. يعني تنظر ال الرجل حاكم المطيري، تنظر الرجل يعني جهل شديد جدا بالقواعد الشرعية، حتى وإن كان عنده دكتوراه وماجستير وكل هذا الكلام، هذا لا يخليه رجل عالم. هذه شهادات ما يجعلك رجلا عالما بالشرع، معايير معينة أنت تقدم أطروحة كذا، تعمل دراسة كذا، يعني يقول لك أنا عندك أنت قدرة على أنك تجمع موضوع، تمام؟ لا يعطيك شهادة بأنك عندك فهم سليم للموضوع، فهمت؟ فلذلك أنت عندما تنظر إلى إلى إلى كلامي وتلاحظ جهل شديد جدا جدا جدا، وهذا ينعكس على أبناء التيار الإسلامي، فيأخذون أطروحات يعني إذا عمل هكذا يعني. وأنا طبعا يعني أكرر هذه الأسماء كثيرا، ليش؟ مع أنها ليست لها قيمة كبيرة في العالم الخارجي، ولكن كثير من أبناء التيار الجهادي ينظر إلى كلامي على أنها يعني خطوط عريضة أنت تمشي عليها في التعامل مع الواقع. مثلا أسد الجهاد، أسد الجهاد أحد الذين يعني عنده عقلية جبارة في القراءة، في التحليل، في حتى يعني في إيذاء الآخرين نفسيا من خلال يعني معرفة كيف يتلاعب بعقول الكثير من الناس، خصوصا يعني الخصوم وكذا. إلا أن الرجل عنده جهل شديد جدا جدا بالشرع، ما يعرف مسائل يعني الكفر وحدودي، الإسلام وحدودي، هذا الكلام الذي تكلمنا فيه في السابق، تمام؟ ما يعرف كل هذه التفاصيل، فلما يأتي ويخرج الكلام ويؤصل وينظر لعملية ما، ترى هذا الشخص يعني يتكلم ويطلق أحكام بطريقة خاطئة جدا، لذلك وما عندوش فهم شرعي، ما عندوش وعي حتى في بعض الأوقات، والله العظيم حتى عندهم جهل يعني بالسياسة، لأن السياسة يا أخوة لما أنت تأتي وتقول يا أخي هذا الكلام يعني من الناحية السياسية المفروض يكون هكذا، أنا فاهم هذا الكلام أنه عندما تقول سياسة أنا لا أقصد أنك علماني إذا لم تدخل الشرع فيه ويقول لك هذا كلام سياسة ليس بالضرورة يكون شرعيا بهذه الطريقة، فاهم هذا الكلام كله، ولكن سياسيا أنت عندما تتعامل مع الأوضاع مع كذا عليك أن يكون عندك نظرة شاملة عن الموضوع ونظرة تفصيلية في الحدث حتى تستطيع تقرأها قراءة سليمة، ثم بعد ذلك تضع الخيارات والاستراتيجيات حسب الإمكانيات التي عندك لكي تتعامل مع هذا الحدث. وهذا الأمر في نهاية المطاف عليك أن يعني تعمل به من خلال إطار شرعي حتى لا تقع في محظورات. هذا الكلام بهذا التقدير بهذا الوصف موجود عند أسد الجهاد وعند أكرم الحجازي وعند الجميع هؤلاء، ولكن بمفهوم يعني شرعي سليم مش موجود. لماذا؟ لأنه أساسا يبني تصور خاطئ في السياسة، يقول لك نعم نحن إذا أتينا وعملنا كذا فالأمة ستأتي إلينا، طب ما غيرك عمل هذا والأمة أتت إليه، ماذا حصل وماذا فعل وماذا سوى؟ ولا شيء، ولا يستطيع أن يفعل شيء. لماذا؟ لأن هذه الأمة ليست عندها هذه الإمكانيات في المضي في نفس الطريق بالطريقة التي أنت تتصورها، تصويرك لهذا الموضوع خاطئ جدا. السياسة الدولية لا تملك ورقة أو ورقتين أو ثلاثة في اللعب معه، وإنما تملك أوراق كثيرة جدا، ومن أعظم هذه الأوراق هو أمثالك أنت، أنه كيف يعني يسيرك بالطريق الذي هو يريد بحيث يصلك لنقطة معينة يجعلك تتصادم مع ناس آخرين، مثل ما فعلوا مع جبهة النصرة. جبهة النصرة قبل يعني 6 شهور كان لها شعبية كبيرة جدا، ولكن انظروا الآن يعني شعبيتها إلى أين وصلت، بسبب أمثال أبو مارية، بسبب أمثال العطوي، بسبب أمثال بعض التصرفات القيادة، تمام؟ بل حتى شعبية القاعدة، انظروا كيف يعني القاعدة وإن لم تكن مخترقة وإن لم تكن كذا، ولكن سياستها دمرت شعبية. وإضعاف القاعدة على فكرة ليس دائما في صالح الدولة مثل ما يظن البعض، هذا كلام كثير، لأن إضعاف القاعدة إذا ضعف الدولة يعني ضعفت الدولة عسكريا في مكانها سيضعف الاثنين وليس هما على كفتين ميزان الذي يرتفع يعني ينزل صاحبه، هذا كلام سليم. لا يظن أحد أن القاعدة إذا يعني فشلت أطروحتها فأطروحة الدولة ستقوى وتقوم خلاف راجع، هذا كلام سليم. فلذلك مثل هذه التصرفات الذي حصلت للقاعدة والدولة وضرب الواحد بالثاني، هذا يدل على الجهل الشديد عند نخبة الأمة وعلمائها ومشايخها ودعاتها في تسير هذا الصراع. يعني مثلا على سبيل المثال الشيخ عن السباعي، الشيخ عن السباعي لما يتكلم مثلا في موضوع الدولة والخوارج والقاعدة وكذا، مجموعة من التخبطات بغض النظر عن أخلاقيات. أنا على فكرة يعني هذه يعني والله أنا هانس دباعي قال كذا وكذا، هذا كلام كله أتفهمه يعني. أنت لو قلت يعني بخلاف الفجور في الخصومة هذا الذي لا تقبله ولا على تفهمه، ولكن مسائل كثيرة يعني ممكن أنك يعني تتغض الطرف عنه وتقول نعم هذا في إطار ويرى أنك يعني منحرف وكذا فينزل عليك مثل هذه الاتهامات ومثل هذا الكلام. ولكن الرجل الآن عندما يذكر لك مثلا مسؤول ما مجموعة من الأمور الشرعية، مسألة البيع، مسألة التنظيم والإمارة والدولة، مسألة التبعية، مسألة تفسير الكلام، مسألة يعني مدح من ثبت كذبه في نقطة واثنين وثلاثة وأربعة، مسألة بناء الأحكام أصلا مثل ما تكلمنا في السابق يعني أنه كان يقول نعم أنت إذا قلت أن هؤلاء كفار فعليك أن تقول أن الجهاد البوسنة كمان ليس جائز والجهاد أفغانستان لأنهم كانوا يقاتلون تحت هذا كلام سليم. هذا يبين لك يعني طريقة تفكير الرجل ونظرته للساعة، ثم يبين لك الوعي السياسي عند الرجل لما يأتي ويقول لك نعم الثوار يعني يقدمون على يعني هكذا قربانا وأضحية للناس، ولما وحتى هو الشيخان يعني كان يقول وسيأتي ناس يستغلون جهاد هؤلاء الشباب ويقفزون على أكتافه. طب أنت لماذا تؤيد جهاد وتكون معه وتؤيده وتناصره وتحرض له وتدعو الناس إليه إذا أنت ترى أن, أن, أن, أن, أن الكفار سيتسلقون على أكتاف هؤلاء ويأخذون؟ هذا يدل على شيء، على الجهل الشديد بالسياسة. ما أنت إذا تعرف هذا الأمر سيكون كذا، فأنت تأخذ احتياطاتك، تقول كذا كذا، اعمل كذا، لا تخلي هذا، اعمل تفاصيل من حاجة جماعتك كذا، ما تأتي وتقول لهم لا معليش وكذا وربنا ليش؟ لأن يعني ما فيش وعي سياسي كامل يضع خطوط يعني عريضة للعمل الإسلامي على مستوى الأمة، على مستوى الحركات الإسلامية من نخبة الأمة من العلماء ومن المثقفين والدكاترة والمفكرين والصحفيين وكل هؤلاء الناس. فبالتالي قدرتهم يعني عندما تخاطب العلماء وتخاطب المثقفين ونخبة الأمة وتقول يعني تصدوا للحملات العلمية، تصدوا لهؤلاء الأنظمة، قولوا كذا وبينوا. حتى الشيخ حسام بلادي لما يقول لك يعني ارفعوا السماعات التليفون وقولوا لهؤلاء يعني اجلس أي عدو الله فلست لذلك بأهل، قولوا لهؤلاء العلماء لهؤلاء المشايخ. أنت تكلم من الذي يقوم يعمل هذا الكلام؟ يعني أنت الآن عندك العلماء يا أخي لازم يقتنع أولا بطبيعة العمل بأن هذا عنده انحراف، عنده منهج، عنده مشاكل، عنده أمور قبل أن يقدم على هذه النقطة. لابد أن يقتنع أولا أن هذا الحاكم كافر قبل أن يقدم على. أنت جالس تنفق في الرماد، أنت جالس تحرض على أناس يعني الناس أساسا لا يعتقدون كفره ولا يعتقدون جواز الخروج عليه، بل وهذا الذي يتمثل لك يعني جليا في في في يعني رسائله لابن باز ومن على شاكلته. يعني مثلا الشيخ أسامة بن لادن مثلا كان يقول لك نعم الشيخ محمد صالح العثيمين هو من العلماء الذين نثق فيه، كان يقول نحن ما وقعنا، نحن أتى إلينا الوثيقة ووقعنا عليه، يعني أتت إلينا كاملة ووقعنا عليه هذا الاستعانة بالأمريكان وجواز دخول الأمريكاني. طب رجل شيخ بيد النظام بهذه الطريقة أنت على أي أساس تثق فيه؟ تمام؟ فلذلك هو لا عنده لازال هؤلاء المشايخ وهؤلاء العلماء ممكن. وهذا يعني يفسر لك بعض يعني بعض الحركات. مثلا الشيخ أو مصعب السوري كان يقول لك دائما يعني يقول عن أحد مشاكل المجاهدين الذين أتوا من الجزيرة هم يعني مشكلة مع تكفير آل سعود وكلام في العلماء، وهذا يعني يتجلى في يعني موقف يعني حكاه عن يعني الشيخ حسام بن لادن أنه يعني كان يرسل أموال وتأييد وكل هذا الكلام للشباب في اليمن، فحتى انقلب عليه هذا مقبل الوادعي وقال أن أسامة بن لادن يريد أن يشتري الناس بالفلوس ويعمل كذا و... فكان يعني كان يقول أن الشيخ أسامة بن لادن كان يقول أن لن أسامح أبدا على هذا الأمر. يعني إذا أنت يعني خذت يعني من هذا الباب وتبين أنك يعني تصويرك للواقع غير سليم غير صحيح، وهذا يدل على شيء، يدل على أن التجار الجهادي عنده إشكالية فهم الواقع في كثير من الأمور. أحد هذه الأمور هو يعني مقدار وحجم يعني مقدار وحجم الإخلاص والمسؤولية والوعي الشرعي والسياسي عند هؤلاء العلماء وهذه الطبقة من النخبة وإمكانياتهم الموجودة. لذلك هذه الجماعات لا تستطيع أن هذه طبعا لا أن يعني تنزل الحاكمة من الحكم، ولا أن تتصدى للتجار العلماني، ولا أن تدعو إلى الجهاد، ولا أن تحرض الأمة، ولا أن تحسد، ولا أن تعمل أي حاجة. لماذا؟ لأن هي أساسا مخرومة، هي أساسا معطلة، هي أساسا عندها مشاكل. طولنا قليلا في هذه النقطة، ننتقل إلى النقطة التي بعدها. هي نقطة الجماعات الإسلامية، وكذلك التصوير خاطئ لحجم ومقدار الإخلاص والمسؤولية والوعي الشرعي والسياسي عند الجماعات الإسلامية وقدرتها على تصدي للتيارات العلمانية من الأنظمة والجماعات والأحزاب والغرب من خلفهم. الآن الجماعات الإسلامية، يعني أنت الآن يعني كثير من قادة التيار الجهادي كان يعول على التيارات الإسلامية أو أن الأمة لست فيها ضمير ولست فيها كذا. التيارات الإسلامية، ربما أبو بكر ناجي هذا أحد الذين لما كتب يعني أخص صفقة في التاريخ، هذا عنده كتيب بهذا العنوان تقريبا، وحتى يعني الشيخ مصعب السوري يعني تكلم في هذه الأمور، يعني تكلم عن خيانة هؤلاء ومشاكلهم، ومع هذا كان يطالب بإدخالهم في الصراع. يعني لما يأتي ويقول لك يا أخي الأمة يعني نقوم بهذه الأمة والجميع يتصدى للغرب والأنظمة والحكم، وهذا الذي يعني فعلته قاعدة من خلال يعني قربها من الإخوان ومن الحماميسي ومن الجماعات المقاتلة في ليبيا ومن الجماعات المقاتلة في الساحة السورية ومن قبلها يعني في الساحة اليمنية، ويعني محاولة أنها تدخل الناس يعني مع بعض وكلنا أخوة وكلنا كذا ونقاتل العدو. يا أخي الجماعات الإسلامية اليوم كما قلنا هي جماعات علمانية، يعني الآن في جملتها تعمل بطريقة علمانية. طرحها مخالف لطرحك، أسلوبها مخالف لأسلوبك، تأصيلها مخالف لتأصيلك، حكمها على الوضع والأشخاص والجماعات مخالفا يعني لك جملة وتفصيلة تقصي عندها. أما جماعات الإخوان فقد رأيت خياناتهم في الصومال وفي الجزائر وفي مصر وفي العراق وفي اليمن وفي سوريا الآن، وفي يعني كفرهم وصل إلى ما لا تتصور. وأما الجماعات السرورية فقد رأيت يعني رأيت الجيش الإسلامي ورأيت الجيش المجاهدين ورأيت الآن أحرار الشام ورأيت يعني الجبهة الإسلامية الجيش الإسلام ورأيت يعني من قبل يعني جماعة الزنداني وحركة الإصلاح وإن كانوا محسوبين على الإخوان، ورأيت يعني السروريين في الساحة الصومالية وماذا فعلوا، وكذلك رأيت السروريين في يعني في أكثر من دولة. فأنت الآن على ماذا تعول؟ يعني هؤلاء نخبة الجماعات الإسلامية، حركة التحرير لن يقاتل معه، التبليغ لا يقاتلون أساسا، فأنت عندك أساس، لأن التبليغ أساسا لا يرى أنه يدخل في قتال وكل هذا الكلام. الصوفية يعني يكفرونك وتكفرهم، المداخل الحال من بعضه تمام، يعني من هي هذه الجماعات والتجمعات السياسية التي أنت تعول عليها حتى تأتي تقول يعني وندخل جميع الجماعات الجهادية الجماعات الإسلامية والحركات الإسلامية الأمة فيها الصوفي والتحريري والتبليغي والسلفي والأشعري، ومن هي هذه الجماعة وإيش هي مسؤوليتها ووعيها الشرعي ووعيها السياسي ووعيها؟ يعني الآن مثلا الطالبان يعني نحن لا نريد أن نتكلم فيهم يعني لا بالظلم ولا أن نجرحهم وكذا. ولكن المشاكل التي عند الطالبة ستجبرك في نهاية المطاف أنك تكون منعزلا معزولا عن كل أحد أو تترك بلدهم، لأنهم قالوا بدل المرة ألف أنهم لا يسمحون أن يكون أرضهم انطلاقا لضرب مصالح الآخرين، تمام؟ وهذا على فكرة هذه السياسة استخدمتها الطالبة من قبل غزو الأمريكا، يعني مثلا كانوا يمنعون الصينيين التركستانيين من برد الصين من ولذلك حتى يعني كانوا ما كانوا يظهرون باسمهم العلني الحزب الإسلامي، تمام؟ وإنما يعني كانوا منضوين تحت لواء القاعدة ويعملون في معسكرات القاعدة يعني للتمويه لكي لا، لأن هناك مصالح مشتركة بين الصينيين والأفغان، وكان هناك يعني مشروع يعني كان يريد الاتفاق عليه. والآن الطالبان أكدت على هذا المعنى، تمام؟ فلذلك أنت عندما تأتي وتتكلم عن الجماعات الإسلامية أنت ما تتكلم عن أمة موحدة، أنت تتكلم عن تفاوت عظيم جدا، تتكلم عن خيانات عظيمة جدا، يعني في العراق يا أخوة يعني خيانات يندى لها الجليل، يعني في العراق في سوريا، ليش نروح للعراق؟ في سوريا شهور بسيطة جدا مرة، هؤلاء الناس الذين غدر بهم وقتلوا واغتصبوا وسجنوا إلى الآن. لا لست أقول أن كل هذه الشهادات كلها، ولكن مما لا شك فيه أن هناك حالة من الغدر يعني رهيبة جدا. مخابرات تلعب بهذه الجهة، أنت تتكلم في ماذا؟ تتكلم في ماذا؟ عندما يأتي لك الشيخ ماجد ويقول لك يعني لا يا يعني أن الوضع الساحة السورية وأنهم إذا الأقوى في الدولة إذا دخلوا فيها فالناس سينفكون، أنت عندك مشكلة، أنت أساسا قاتلت مع يعني تحت راية الجيش الحر وكنت تدعو إلى ذلك وتطالب بذلك وترفض ظهور المجاهدين علنا، وأنت كنت يعني تدعو سياسة القاعدة فيه يعني هذه الجماعات الثوار في ليبيا، ماذا جنيت منها لما قلت سميه مجاهدين وتعول عليهم وكل هذا الكلام؟ ماذا جنيت من هذا؟ ما هي الأمة والشريعة والإسلام الذي قام على أيدي هؤلاء؟ فبالتالي أنت عندك إشكالية كبيرة جدا في وصف هذه الجماعات، في تقييم هذه الجماعات، في معرفة الوعي الشرعي عندهم، وهذا كله له علاقة بتوصيفك للواقع. وهذا التوصيف أوصلك إلى يعني قرارات خاطئة بل قاتلة. يعني الآن الظواهري نحن نعرف أن هناك خلاف منهج بين الدولة والقاعدة، ولكن الظواهري والقاعدة على أي أساس بدلوا الدولة بهذه الفصائل في سوريا؟ على أي أساس؟ يعني على أي أساس؟ إلا اللهم يعني إذا أحسننا الظن طبعا، إلا اللهم على أساس أن هذه وعيها أن تتصدى للعدوان الصليبي، للعدوان الكفري، للعدوان الرافضي، بينما الدولة يعني مركبة راسها وهي تعمل بأحادية وتعمل بأنانية وتعمل بعقلية تنظيمية ولا تريد أن تتحد مع الأمة ولا تريد أن تحشد الأمة ولا تريد. فأنت هذه القراءة الخاطئة، لأن عندك أن العلماء سيخرجون وأن الأمة ستنفض الحكام ولما سقط النظام في مصر ظننت أن الأمة هي التي أسقطت، وبنقول للناس يا أخوة النظام المصري ما أسقطته الأمة، وإنما أسقطه المجلس العسكري، كان يقول لا الأمة ستسقط غيره وما يرى، لماذا لا يسقطون السيسي؟ لا أقول أن الأمة ما لها دور ما لها قيمة كذا، ولكن لا شك أن الأمة إذا أرادت تحرك ممكن أن تضحي وكذا حتى يتم لها النصر، ولكن مش الأمة اللي أسقط مبارك، تمام؟ الأمة نعم تحركت وضحت وكذا، والمجلس العسكري باتفاق مع الأمريكان باتفاق مع الغرب قالوا شيل مبارك وننتهي من هذه المرحلة، ولكن لما استقر الوضع عندهم ووضحوا ورتبوا أوضاعهم خلاص راح السيسي وراح المرسي وأتى السيسي، ما في مشكلة كبيرة. فشاهدنا الكلام أن الأمة يعني ما تستطيع أن تحشدها، الجماعات الإسلامية مخالفة لك الآن، يعني الشيخ أنس السباعي وطارق عبد الحليم ويعني بعض المفكرين وأكرم الحجازي وغيره، يعني الآن شوية كأنهم مظلومين بكلام الحموي، بكلام يعني عبود هذا. ليش؟ كيف يقول هذا الكلام؟ كيف يكون هذا الأمر بهذه الطريقة؟ هو أنت إيش كنت تنتظر؟ هذا يدل على شيء، يدل على ماذا؟ أنا ما عندك تصوير صحيح للواقع، ما عندك فهم، ما عندك قدرة على قراءة سليمة، ما عندك قدرة على أنك تستوعب أن هذه الأمة وهؤلاء الناس وهذه الجماعات تعمل بخلاف التيار الجهادي. يعني التيار الجهادي الآن يا أخوة ليس تيارا عالميا وكل الناس حوله وكذا، لا، هو تيار بسيط، فساته بسيط جدا رغم كل هذه الآلاف. أنا ما أتكلم عن أمة الذين ينتسبون إلى الإسلام يعني بمئات الملايين، يعني قالوا لك في إحصائيات، قالوا أو في تقديرات، هذا قالوا لك يعني 1,700,000,000 مثلا. أنت تتكلم عن أمة بهذا الحجم، يأتي لك والله يقول لك يعني عندهم 5,000 مقاتل، 10,000 مقاتل، 20,000 مقاتل، هذا يا أخوة كلام لا يعد شيئا في الأمة. فالأمة ماشية بطريقة مختلفة تماما عن طريقتك. الأمة ماشية بخلاف التيار الذي أنت فيه، والأمة هذه مقادة كما قلنا من قبل مؤسسات وجماعات وتيارات وأحزاب ومشايخ وعلماء. هؤلاء رؤوس الناس، هؤلاء لا يقبلون بطرحك، ولا يقبلون إلا إذا أنت تنازلت ورجعت إلى طرحك. فبالتالي هذا التصور الفاشل الخاطئ أوصل الأمة مع أوصل التيارات الجهادية مع الأسف الشديد إلى يعني قرارات خاطئة، ولا أبالغ لو أقول قاتلة في بعض الأوقات مثل ما حصل في الساحة السورية. ولعلنا إن شاء الله نكمل بعد الصلاة، أكتفي بهذا القدر إن شاء الله. وكما قلت يعني نكمل بعد الصلاة هي النقاط التي بقيت عندنا. فأستودعكم الله وللحديث بقية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.